أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. نعم، كتابة الحديث حصلت في خلافة عمر بن عبد العزيز، أمر الزهري وعمر بن حزم أن يكتبوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإني خشيت يعني موت الحفاظ وضياع الحديث، فبدأوا يعني يدونون الأحاديث. ولا كان قبلهم يعني في بعض الصحف فيه يعني حديث أو حديثين، فأشهد أن يعني بداية التصنيف كانت في خلافة عمر بن عبد العزيز. في أول أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كتابة الحديث، قال: من كتب شيئا عني غير القرآن فليمحه. هذا كان في أول أمر. ثم بعد ذلك لما استقر الأمر والقرآن الحمد لله كمل، فكان يأذن عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لفلان، وكان عبد الله بن عمرو العاص يكتب الحديث، فكان يأذن عليه الصلاة والسلام. لكن بدأت الكتابة يعني في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمر منه، ثم بعد ذلك اشتهرت. لكن كانوا في أول أمر يعني يكتبون الحديث والآثار عن أبو بكر وعن عمر، ثم لما جاء القرن الرابع بدأت تصفية الكتب، الصحاح والمعاجم والسنان والمسانيد، تنوعت تصانيف الأئمة رحمهم الله. نعم، فالشاهد أن الكتابة يعني انعقد الإجماع بعده على جوازها، ولا في أول أمر كان في خلاف فيها، لكن بعد ذلك انعقد الإجماع على جواز الكتابة تقييد الحديث. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قال: ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه. هذا في أول أمر، في أول أمر خشيت اختلاط السنة بالقرآن، كان في أول أمر. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أبو أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وقد جاء وهو رجل من اليمن لما سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل كتبتم علي؟ فقال: اكتبوا لأبي شاه، يعني الخطبة. فهذا جواز أو الإذن في الكتابة. كان في أول أمر خلاف بين السلف، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع على جواز كتابة الحديث. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. نعم، يعني كان خلاف، ثم ذاك انعقد الإجماع على جواز الكتابة كتابة الحديث. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا بما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. يعني يعتري بالضمة والفتحة والنقط والمشدد، يعتني هذا كله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وينبغي توضيحه ويكره الدقيق والتعليق. الدقيق يعني الخط الصغير، يقول قد يمضي العمر ويخف البصر معك، فكيف تقرأ الآن؟ يحتاج إلى عدسة، لأنه يقول اجعل الخط كبيرا واضحا ولا تجعله صغيرا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وينبغي توضيحه ويكره الدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا، لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. يخونك عليه الكتاب، غدا يضع البصر يذهب، فكيف تقرأه الآن؟ يقول يعني اجعل الخط كبيرا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. نعم، يعني يفصلون بين الحديث بدائرة، هذا موجود في المخطوطات، من نظر في المخطوطات يجد هذا، يفصلون بين الحديث إما بنقطة أو دائرة أو نجمة، حتى تعرف أن هذا حديث جديد وهذا حديث جديد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا. غفلة يعني مغلقة، يعني انتهى، غفلة، ولا يجعلها مفتوحة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. يعني إذا قرأ بعدين على ما سمعه على الشيخ وقره يضع نقطة، يعني أن السماع صحيح على هذا الحديث، هذا ما أقوله، لكن هذا انتهى الآن، ما عاد أي دخل الدائرة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر. نعم، يعني من أداب الكتابة مثلا عبد الله يكتب عبد والسطر الثاني الله، لا، ينبغي يكون مع بعض عبد الله، حدثنا عبد وتحت الله، كيف يكون؟ يقول في سطر واحد. نعم، خشية الالتباس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول السطر، بل يكتبهما في سطر واحد. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله، وإن تكرر فلا يسأم، فإن فيه خيرا كثيرا. نعم، ولا يختصر، لا يقول قال رسول الله صاء، لا يقول صاء أو صلعم، لا، يكتب صلى الله عليه وسلم، يقول ولا يسأم، قال تعالى، قال سبحانه وتعالى، قال عز وجل، وهكذا، يقول ولا يسأم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. نعم، الرواية، يقول قال رسول الله ثم يقول في قلبه صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يكتب بسرعة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. نعم، يعني بلسانه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه، لكن في الكتابة قال رسول الله، لأن كان يصلي بلسانه حتى يستطيع أنه يعني يكتب بسرعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا لا رمزا. يعني ما يكتب صاد فقط، قال رسول الله ثم يقول صاد، هذا وجد في بعض الكتب، هذا خطأ، أو صلعم، لأنه يكتب صلى الله عليه وسلم. نعم، بمعنى مجلسة كاملة، عبارة كاملة. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. نعم، وقد نص النووي في الأذكار على كراهة ذلك، اختصار على عليه السلام وعليه الصلاة، قال يكره لأنه مخالف لأمر ربنا صلوا عليه وسلم تسليما. نعم. قال رحمه الله تعالى أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو غيره من موثوق به ضابط من موثوق به ضابط. قال يعني إذا كان الشيخ يحدث الحفظه والطلاب يكتبون إن شككت في كلمة انظر إلى صاحبك الحديث هل هو نفسك أم لا. إذا كان مثل كتابتك الحمد لله، هاي اسمه إيش؟ تعرض كتابك على كتاب الآخرين حتى تصحح الخطأ إذا عندك أو كلمة ساقطة. عفوا، قال عليه السلام، قال نص النووي في الأذكار أنه مكروه. نعم، هذا النووي نص رحمه الله اقتصار على تقول محمد عليه الصلاة أو محمد عليه السلام، لكن في الأذكار قال ينبغي الجمع بينهما كما أمر ربنا بهذا الأمر. الله قال هذه العبارة لم تكن يعني مشهورة عند السلف، مع أن تضيف عليه الصلاة والسلام أيه محمد صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى قال: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو غيره من موثوق به ضابط. قال: ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه. قال: وهذا مرفوض مردود. يقابل مع نفسه، مع نفسه. يرجع إلى حفظه إلى محفوظاته. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصحيح وغير ذلك من الاستراحات المضطردة والخاصة. يعني في ذاك الوقت في زمانه، الآن ذهبت مع عندنا. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصحيح وغير ذلك من استراحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا، وتكلم على كتابتها بين الاستنادين، وأنها حا مهملة من التحويل أو الحائل بين الاسنادين أو عبارة عن قوله الحديث، صح الحديث أو تحويل يعني وحدثنا. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قلت: ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أو إسناد آخر والمشهور الأول، وحكى بعضهم الإجماع عليه.